حديتي بقوة تجذبني الحركة الرومانسية في القسم الأول من القرن الماضي. الممثلة بأعمال شعراء من أمثال شيلي وبايرن وكيتس ووودزورث أكثر من الحقبة الكلاسيكية التي سبقتها. وبما أننا نتحدث عن الشعر، هل قرأت تلك القصيدة الصغيرة الأخاذة لتنسن التي عنوانها لوكسلي هول؟ اذهبوا إلى الصالة الرياضية بانتظام مؤخرا، فقد وضع نظام مراقبة، وأي إخفاق في الإذعان للأنظمة سيحدث قدرا كبيرا من الإرباك. جهزت الصالة الرياضية بحوض سباحة جميل من الإسمنت والرخام، هدية من متخرجة سابقة، وقد قدمت لي شريكتي في الغرفة الآنسة سالي ماكبرايد ثوب السباحة خاصتها. لقد انكمش فلن تستطيع ارتداءه ثانية، وسأبدأ دروس السباحة قريبا. تناولنا المثلجات الوردية اللذيذة للتحلية ليلة البارحة. تستخدم أصباغ من الخضروات فقط في تلوين الأطعمة، إذ تعارض الكلية بشدة استخدام أصباغ الأنيلين لدوافع جمالية وصحية معا. كان الجو مثاليا مؤخرا، فقد كانت الشمس ساطعة وتناثرت بعض الغيوم مع إشارات قليلة لعواصف ثلجية. لقد استمتعت أنا ورفيقاتي بمسيرنا من الصفوف وإليها، وبخاصة منها. أمل يا عزيزي السيد سميث أن تجدك رسالتي هذه وأنت في أتم الصحة كالمعتاد، وأظل المخلصة لك بعظيم المودة. جيروشا أبوت. 24 أبريل. عزيزي، لقد عاد الربيع ثانية، لابد أن ترى جمال الكلية. أرى أن عليك المجيء لتراها بنفسك. جاء السيد جيرفي ثانية الجمعة الماضية، لكنه اختار توقيتا سيئا للغاية، لأننا أنا وسالي وجوليا كنا نجري للحاق بالقطار. وإلى أين تظننا كنا ذاهبات؟ إلى برينستون لحضور حفلة راقصة ومباراة كرة. هل تصدق؟ لم أسألك إن كنت تسمح لي بالذهاب، فقد راودني شعور أن أمين سرك سيجيب بالرفض. لكن الأمر كان بسيطا للغاية، فقد أخذنا إذنا بالغياب من الكلية ورافقتنا السيدة ماكبرايد. لقد قضينا وقتا رائعا، لكن علي أن أخبرك بالتفاصيل، فهي كثيرة ومعقدة للغاية. السبت، نهضنا قبل الفجر، أيقظنا الحارس الليلي نحن الستة، وأعددنا القهوة في طبق الإحماء. لم أرى أبدا ففلا بهذا القدر، ومشينا ميلين إلى أعلى قمة من وونتري هيلز لنشهد شروق الشمس. كان علينا أن نزحف لنصعد المرتفع الأخير، لقد كدنا نصاب بضربة شمس. وقد يخطر لك أننا فقدنا شهيتنا لتناول الإفطار. يا إلهي يا عزيزي، يبدو أنني حظيت بالكثير من البهجة اليوم، فهذه الصفحة مزينة بالكثير من علامات التعجب. نويت كتابة الكثير عن الأشجار المزهرة والمسار الترابي الجديد في الملعب الرياضي ودرس علم الأحياء الكريه الذي سندرسه غدا والزوارق الجديدة في البحيرة وكاثرين برينتس التي أصيبت بذات الرئة وقط بريكسي من نوع أنغورا الذي شرد من السكن وكان يتجول في قاعة فريكسن لأسبوعين حتى أبلغت عنه إحدى عاملات تنظيف الغرف وعن فساتين الجديدة الثلاثة أبيض وزهري وأزرق مرقط وقبعة تناسبها لكنني نعسة للغاية أيضا أتذرع بهذا دوما أليس كذلك؟ لكن كلية البنات مكان حافل بالأنشطة فنشعر بالتعب في نهاية اليوم وبخاصة حين يبدأ اليوم عند الفجر مودتي جودي 15 مارس عزيزي يا صاحب الظل الطويل هل من حسن الخلق أن تستقل حافلة وتظل تحدق إلى الأمام دون النظر إلى أي شخص آخر، استقلت الحافلة اليوم سيدة جميلة جدا ترتدي ثوبا جميلا من القطيفة، وجلست دون أن تنبس بحرف لخمس عشرة دقيقة، ونظرت إلى لوحة إعلان لرباط الجوارب. لا يبدو من التهذيب تجاهل الجميع وكأنك الشخص الوحيد المهم، إذ سيفوتك الكثير. حين كانت مستغرقة بالنظر إلى هذا الإعلان السخيف، كنت أنا أتفحص كامل الحافلة المكتظة بكائنات بشرية مثيرة. الرسم التوضيحي المرفق يقدم للمرة الأولى، فما يبدو شبيها بعنكبوت في نهاية خيط ليس كذلك مطلقا. إنها صورة لي هو أنا أتعلم السباحة في الحوض في الصالة الرياضية. تعلق المدربة حبلا في حلقة في حزامي من الخلف وتجره عبر بكرة معلقة في السقف. ستكون طريقة حسنة لو وثق المرء ثقة تامة في أمانة مدربه، لكنني أخشى دائما مع ذلك أنها قد ترخي الحبل، لذلك أبقي عينا متوترة على يدها وأسبح بالأخرى، ولا يبدو أنني أحرز التقدم الذي علي أن أحرزه بسبب هذا الانتباه المشتت. عانينا من الطقس المتقلب في الآونة الأخيرة، فقد كانت تمطر حين بدأت الكتابة، وها هي الشمس تشرق الآن. سنخرج أنا وسالي للعب كرة المضرب ونحصل بالتالي على إعفاء من حصة الرياضة. بعد أسبوع، كان علي إنهاء هذه الرسالة منذ زمن طويل، لكنني لم أفعل. لست تمانع يا عزيزي إن لم أكن منتظمة جدا، أليس كذلك؟ أنا أحب الكتابة لك حقا، فهي تمنحني إحساسا جليلا بأن لدي عائلة. هل تود أن أخبرك بأمر؟ أنت لست الرجل الوحيد الذي أكتب له رسائل، هناك رجلان آخران. لقد أخذت أتلقى رسائل طويلة رائعة من السيد جيرفي هذا الشتاء بمظروفات كتب عليها بخط مطبوع لئلا تميز جوليا الخط. هل سمعت بأمر مذهل كهذا؟ وتصلني كل أسبوع أو نحوه رسائل بخط مخربش مكتوبة على ورق أصفر من برينستون، وأجيب على كل الرسائل بسرعة عملية. وها أنت ترى أني لا أختلف عن سواي من الفتيات، فأنا أتلقى بريدا أيضا. هل أخبرتك أنني انتخبت لأكون عضوا في نادي التمثيل لطالبات السنة النهائية؟ إنه ناد نادر للغاية، إذ يبلغ عدد أعضائه 75 فقط من 1000 طالبة. هل تظن أن علي الانضمام إليه بوصف اشتراكية عتيدة برأيك؟ ما الموضوع الذي يستحوذ على اهتمامي في علم الاجتماع؟ أنا أكتب بحثا عن العناية بالأطفال المهوزين. تخيل ذلك؟ خلط الأستاذ موضوعاته ووزعها عشوائيا، وصار هذا من نصيبي. هذا طريف، أليس كذلك؟ ها قد رن الجرس لموعد العشاء، سأضع هذه في البريد بما أنني سأمر بالصندوق. مودتي جيم. 4 يونيو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، يا له من وقت مستحم. ستقام حفلة التخرج بعد 10 أيام، وستبدأ الامتحانات غدا، فلدينا الكثير من الدراسة والكثير من حزم المتعة، والعالم الخارجي جميل للغاية للحد الذي يشعرك فيه البقاء في الداخل بالألم، لكن لا بأس، فالإجازة قريبة. ستسافر جوليا إلى الخارج هذا الصيف، وهذه هي المرة الرابعة. لا شك يا عزيزي أن الحظوظ لا تقسم بالتساوي. ستذهب سالي كالمعتاد إلى أدرونديكس، وماذا سأفعل أنا برأيك؟ لديك 3 تخمينات: الذهاب إلى لوكويلو، خطأ. الذهاب إلى أدرونديكس مع سالي، خطأ. لن أحاول هذا مرة أخرى، فلقد أحبطت المرة الماضية. ألا تستطيع التفكير بشيء آخر؟ ها؟ لست تتمتع بخيال جامح؟ سأخبرك يا عزيزي إن وعدت ألا تعترض كثيرا. أها، أحذر أمين سرك مسبقا من أنني قد اتخذت قراري. سأقضي هذا الصيف على الساحل مع سيدتي تشارلز باترسون، وسأعطي دروسا لابنتها التي ستدخل الكلية في الخريف. أها، لقد تعرفت إليها من خلال آل ميكبرايد، وهي امرأة ساحرة للغاية. سأعطي دروسا في الإنجليزية واللاتينية للابنة الصغرى أيضا، ولكن سيتسنى لي قليل من الوقت لنفسي، وسأجني $50 في الشهر. ألا يدهشك هذا لكونه مبلغا باهظا فعلا؟ كانت هي من عرض المبلغ، أما أنا فكنت سأحمر خجلا لو طلبت أكثر من 25. سأعود من ماغنوليا حيث تقيم في الأول من سبتمبر، وسأمضي على الأرجح الأسابيع الثلاثة الباقية في لوكويلو، إذ أود رؤية آل سيمبل ثانية وكل الحيوانات اللطيفة. هل فوجئت بخطتي يا عزيزي؟ أنا أصبح مستقلة تماما كما ترى. لقد أوقفتني على قدمي، وأظنني أستطيع المشي بمفردي الآن. تتزامن حفلة تخرج برينستون مع امتحاناتنا، وهذا سيء حقا. لقد رغبت أنا وسالي بأن نهرب لنحضرها، لكن هذا مستحيل تماما بطبيعة الحال. إلى اللقاء يا عزيزتي، أتمنى لك صيفا سعيدا، وأن تعودي في الخريف مرتاحة ومستعدة لسنة أخرى من العمل. هذا ما يجب أن تكتبه لي. ليس لدي فكرة عما تفعله في الصيف، أو إن كنت تمتع نفسك، ولا يمكنني تخيل محيطك. هل تلعب الغولف؟ أو تذهب للصيد؟ أم تركب الخيل؟ أو تجلس في الشمس وتتأمل فحسب؟ على أي حال وأيا يكن ذاك الذي تفعله، أتمنى لك وقتا طيبا، ولا تنس جودي. 10 يونيو. عزيزي، هذه أقصى رسالة أكتبها، لكنني قررت ما يتعين علي فعله، ولن أتراجع عن قراري. كم كان عرضك بإرسالي إلى أوروبا هذا الصيف سخيا وعذبا وعزيزا. للحظة كنت ثميلة بالفكرة، لكن التفكير الجدي مرة أخرى جعلني أرفض. سيكون من غير المنطقي أن أرفض دفعك لمصاريف الكلية، ثم أستغل مالك من أجل الكثير من الرفاهية. لا يفتقد المرء ما لم يملكه قط، لكن يصعب للغاية العيش دون الأشياء التي يظن أنها له أو لها. تحتاج اللغة الإنجليزية ضمير ملكية آخر بحق الميلاد. إن العيش مع سالي وجوليا يشكل ضغطا هائلا على فلسفة الرواقية، فقد امتلكت كلاهما الكثير من الأشياء منذ ولادتهما، وتنظران للسعادة على أنها أمر عادي، وتظنان أن العالم يدين لهما بكل شيء يريدانه، وربما كان العالم كذلك. على أي حال، إذ يبدو أنه يقر بالدين ويسدده، لكنه بالنسبة إلي ليس مدينا بأي شيء، وقد أخبرني بذلك بوضوح منذ البداية. ليس لدي الحق لأقترض بالنسيئة، لأنه سيأتي وقت ينكر فيه العالم ادعائي. يبدو أنني أتخبط في بحر من المجاز، لكنني آمل أنك أدركت المقصد. على أي حال، ينتابني شعور قوي أن الشيء الوحيد النزيه الذي سأفعله هذا الصيف هو التعليم والبدء بإعالة نفسي. ماغنوليا، بعد 4 أيام. لقد كنت أكتب هذا في اللحظة التي... ماذا حدث برأيك؟ جاءت الخادمة حاملة بطاقة السيد جيرفي. سيسافر إلى الخارج هذا الصيف أيضا، لكنه لن يذهب مع جوليا وعائلتها، بل بمفرده. أخبرته أنك دعوتني للذهاب مع سيدة تقيم حفلة للفتيات. إنه يعلم بأمرك يا عزيزي، وأن أبي وأمي ميتان، وأن رجلا لطيفا تكفل بإرسالي للكلية، لكنني لم أمتلك الشجاعة لأخبره بأمر ميتم جون جرير وباقي الأمور. يظن أنك الوصي علي وصديق قديم مقرب للعائلة. لم أخبره أيضا أنني لا أعرفك وأنك تبدو غريبا للغاية، ومع ذلك فهو يلح على فكرة ذهابي إلى أوروبا، وقال إنها جزء هام من تثقيفي، ولم يكن علي رفضه، وقال أيضا إنه سيكون في باريس في الوقت نفسه، وإننا نستطيع الهرب من الرفقة كثيرا لتناول العشاء معا في مطاعم أجنبية أنيقة طريفة. أتعرف يا عزيزي، لقد أغراني ذلك، وكنت على وشك أن أضعف، ولو أنه لم يكن متسلطا جدا لكنت قد ضعفت تماما. ربما يمكن إغرائي شيئا فشيئا، لكنني لا أرضخ للإجبار. قال إنني طفلة سخيفة وحمقاء ولا عقلانية ومتمسكة بالمثاليات وغبية وعنيدة. هذه بعض من صفاته المهينة. فقد نسيت البقية، وبأنني لا أعرف مصلحتي، وعلي أن أدع الكبار يتخذون القرار. لقد تشاجرنا تقريبا، لست متأكدة أننا فعلنا ذلك تماما. مع ذلك حسمت حقيبتي سريعا وجئت هنا. فضلت أن أرى الجسور تحترق خلفي قبل أن أنهي الكتابة إليك. لقد تحولت إلى رماد الآن، وها أنا ذي في كليف توب، وهذا اسم منزل السيدة باترسون مع حقيبتي غير المفرغة وفلورنس الفتاة الصغرى، وهي تتعثر بالتصريف الأول للأسماء، وسيكون من الإنصاف أن تتعثر. إنها طفلة مدللة جدا بشكل غريب، وسيتعين علي تعليمها كيف تدرس أولا، فلم يسبق لها التركيز على أي شيء أكثر صعوبة من المياه الغازية بالمثلجات. نستخدم زاوية هادئة من الجرف لتكون غرفة الدراسة، إذ تفضل السيدة باترسون أن أبقيهما في الخارج، وأرى أن ذلك يجعل التركيز صعبا بوجود البحر الأزرق أمامي والسفن تمخر عبابه، وعندها يخطر لي أنني قد أكون على واحدة منها مبحرة إلى بلدان أجنبية، لكنني لا أسمح لنفسي بالتفكير سوى بقواعد اللغة اللاتينية. تتحكم حروف الجر وظروف المكان من وبلا وأمام ومع وحول وبعيدا عن وقبل ولي ودون وبقدر وفي وتحت وفوق بشبه الجملة في اللغة اللاتينية. وها أنت ترى يا عزيزي أنني منغمسة في العمل، وعيناي تقاومان الإغراء بحزم. لا تغضب مني أرجوك، ولا تظن أنني لا أقدر لطفك، لأنني أقدره دائما دائما، والطريقة الوحيدة التي يمكنني بها أن أرد لك لطفك هي أن أصبح مواطنة نافعة للغاية. هل تعد النساء مواطنات؟ لا أظنهن كذلك، إذ سأكون شخصا نافعا جدا، وسيكون بمقدورك أن تقول عند النظر إلي: لقد قدمت للعالم هذا الشخص الصالح جدا. يبدو هذا جيدا، أليس كذلك يا عزيزي؟ لكنني لا أود تضليلك، فالشعور الذي يراودني كثيرا أنني لست مميزة أبدا، ومن المضحك أن أخطط لمستقبلي، لكنني في كل الاحتمالات لن أختلف البتة عن أي شخص آخر، فقد ينتهي بي الأمر إلى الزواج من مقاول وأكون ملهمة له في عمله. المخلصة لك أبدا جودي. 19 أغسطس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، تظل نافذتي على أجمل المناظر، إنه منظر المحيط، فلا شيء سوى الماء والصخور. ها قد مضى الصيف. أقضي الصباح مع اللغة الإنجليزية واللاتينية والجبر وفتاتي الغبيتين، ولست أدري كيف ستتمكن ماريون من دخول الكلية أو أن تبقى فيها بعد أن تدخلها. أما بالنسبة لفلورنس فهي ميؤوس منها، لكن يا لها من صغيرة جميلة. لا أظن أن غباءهما مهم أبدا ما دامتا جميلتين، ومع ذلك يعجز المرء عن التفكير بمدى الضجر الذي ستثيره أحاديثهما مع زوجيهما ما لن تكونا محظوظتين في الحصول على زوجين غبيين. أظن أن هذا ممكن تماما، إذ يبدو أن العالم مليء بالرجال الأغبياء، وقد التقيت ببعضهم هذا الصيف. نتنزه على الجروف بعد الظهيرة أو نسبح إن كان المد مناسبا. أستطيع السباحة في الماء المالح بسلاسة مطلقة، فقد انتفعت بما تعلمته كما ترى. وصلت رسالة من السيد جيرفيس بندلتون من باريس، رسالة قصيرة وموجزة لم يغفر لي بعد رفضي سماع نصيحته. على أي حال، إن عاد في الوقت المحدد فسيراني لبضعة أيام في مزرعة لوكويلو قبل أن تفتح الكلية. وإن كنت لطيفة وحلوة ومطيعة جدا، أنا أخمن فحسب، فسأستعيد مكانتي ثانية. كما وصلتني رسالة من سالي تريدني أن أذهب إلى مخيمهم لأسبوعين في سبتمبر، فهل علي طلب موافقتك؟ أولم أصل بعد إلى المرحلة التي أفعل فيها ما أشاء؟ أجل، أنا واثقة أنني فعلت، فأنا طالبة في السنة النهائية كما تعرف، وبما أنني عملت طوال الصيف فإنني أشعر برغبة بالحصول على الاستجمام. أريد رؤية أدرونديكس، وأريد رؤية سالي، وأريد رؤية أخي سالي، سيعلمني تجديف الزورق، وأريد أن يصل السيد جيرفي إلى لوكويلو فلا يجدني هنا. ها قد وصلنا إلى الدافع الأساسي، وهو دافع لئيم. علي أن أظهر له أنه لا يستطيع أن يملي علي شيئا، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك سواك أنت يا عزيزي، وأنت لا تستطيع ذلك دائما. سأنطلق إلى الغابة. جودي. مخيم ماكبرايد، 6 سبتمبر. عزيزي، لم تصلني رسالتك في الوقت المناسب، يسرني قول ذلك. كان عليك أن تجعل أمين سرك يرسلها في أقل من أسبوعين. إن كنت تود أن تطاع أوامرك فأنا هنا كما ترى، وأنا هنا منذ 5 أيام. ياه، الغابات جميلة، وكذلك المخيم والطقس أيضا، وآل ماكبرايد والعالم كله. أنا سعيدة للغاية. ها هو جيمي يناديني للذهاب للتجديف بالزورق. إلى اللقاء، وأعتذر لعصياني، ولكن لماذا تصر على ألا تسمح لي بقليل من اللهو؟ ما دمت قد عملت طوال الصيف فأنا أستحق إجازة لأسبوعين. يا لك من لئيم. على أي حال، ما زلت أحبك يا عزيزي رغم كل أخطائك. جودي. 3 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، عدت للكلية وصرت طالبة في السنة النهائية ومحررة في المجلة الشهرية أيضا. لا يبدو أمرا معقولا أن شخصا مثقفا للغاية كان نزيلا في ميتم جون جرير قبل 4 سنوات فحسب، أليس كذلك؟ نحن نصل سريعا في أمريكا، ما رأيك بهذا؟ وصلت رسالة من السيد جيرفي إلى لوكويلو فأعيد توجيهها إلى الكلية. إنه آسف، لكنه لا يستطيع الذهاب هناك هذا الخريف لأنه قبل الذهاب في رحلة على اليخت مع بعض الأصدقاء، ويأمل أنني قضيت صيفا جميلا وأنني كنت أستمتع بالريف. وقد علم طوال الوقت أنني كنت مع آل ماكبرايد لأن جوليا أخبرته بذلك. إيه، عليكم أيها الرجال أن تتركوا التآمر للنساء، لأنكم لا تتمتعون بأدنى حس منه. لدى جوليا حقيبة ملأة بالثياب الجديدة الساحرة، لديها ثوب مسائي من قماش حرير ليبرتي بألوان زاهية، يبدو ملائما ليكون ثيابا للملائكة في الفردوس. وأنا التي ظننت أن ثياب هذا العام جميلة على نحو استثنائي، هل تعبيري سليم؟ لقد اتبعت نمط ثياب السيدة باترسون بمساعدة خياطة بأجر ضئيل، ورغم أن الثياب لم تكن نسخا طبق الأصل، فلقد كنت شديدة السعادة بها حتى رأيت ثياب جوليا. لكنني الآن أحيا على أمل أن أرى باريس. ألست مسرورا يا عزيزي أنك لست فتاة؟ أظنك ترى أن الجلبة التي نحدثها إزاء الثياب سخيفة للغاية. إنها كذلك بلا شك، لكن ذلك كله خطأك. هل سمعت يوما بالسيد الأستاذ المثقف الذي كان يزدري الزينة الزائدة ويفضل الثياب المعقولة العملية للنساء؟ وقد تبنت زوجته التي كانت كائنا ملتزما خطة إصلاح الثياب، وماذا تظنه فعل؟ لقد هرب مع فتاة فرقة موسيقية. المخلصة لك إلى الأبد جودي. ملاحظة، ترتدي خادمة الغرف في ممرنا مئزرا قطنيا أزرق ذا مربعات، سأجلب لها واحدا بنيا عوضا عنه، وأغرق الأزرق في قاع البحيرة. تعتريني رعشة حافلة بالذكريات كلما رأيته. السابعة عشر من نوفمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد حلت كارثة على مسيرتي الأدبية. لست أدري إن كان يتعين علي إخبارك أم لا، لكنني أرغب بشيء من التعاطف، التعاطف الصامت من فضلك، فلا تفتح الجرح ثانية بالإشارة إلى هذا في رسالتك القادمة. كنت أعمل على كتاب طوال الشتاء الماضي في الأمسيات، وطوال الصيف حين فراغي من تدريس اللاتينية للفتاتين الغبيتين، وقد أنهيته قبل أن تفتح الكلية، وأرسلته إلى ناشر احتفظ به لشهرين، وكنت واثقة أنه سيقبله، غير أن طردا سريعا وصل البارحة بتكلفة 30 سنتا، وقد عاد إلي ثانية ومعه رسالة من الناشر. كانت رسالة لطيفة أبوية لكنها صريحة. قال إنه عرف من العنوان أنني ما زلت في الكلية، وإن كنت أقبل النصح فهو يقترح أن أكرس طاقتي لدروسي وأن أنتظر حتى أتخرج قبل أن أبدأ الكتابة. وقد ضمن الرسالة رأي محكم القراءة الذي يقول الحبكة غير ممكنة، ورسم الشخوص مبالغ فيه، والحوارات مصطنعة، فيها قدر جيد من الدعابة لكنها ليست مقبولة دوما، أبلغها أن تواصل المحاولة، وقد تؤلف كتابا حقيقيا مع مرور الوقت. ليس مجاملا بالمجمل، أليس كذلك يا عزيزي؟ وأنا التي ظننت أنني كنت أقدم إضافة حقيقية للأدب الأمريكي، لقد ظننت ذلك فعلا. كنت أخطط لمفاجأتك بكتابة رواية عظيمة قبل التخرج، لقد جمعت مادتها حين كنت في منزل جوليا في عيد الميلاد الماضي، لكنني أجرؤ على القول إن المحرر مصيب. ربما لم يكن الأسبوعان كافيين لمراقبة عادات المدينة العظيمة وأساليبها، أخذتها معي حين كنت أتنزه بعد ظهيرة البارحة، وحين وصلت إلى محطة الغاز دخلت واستأذنت العاملة في استخدام فرنه، فتح الباب لي بتهذيب وحشرتها بكلتا يدي داخله. بدا الأمر وكأنني أحرقت جثة طفلي. لقد خلدت إلى الفراش محبطة تماما ليلة البارحة، وظننت أنني لن أكون أي شيء، وأنك بددت مالك مقابل لا شيء، ولكن ماذا حدث برأيك؟ استيقظت هذا الصباح وفي ذهني حبل